وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، ومع مسألة من مسائل الإيمان. فالله نسأل أن يعلمنا علما نافعا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ترى المصنف رحمه الله تعالى يتناول هذه المسائل، لأن وجد من يخالف ويكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الإيمان أن نؤمن بأن الله يعذب الخلق في النار، طبعا الذين استحقوا العذاب عدلا منه تبارك وتعالى، يعذب الخلق في النار وفي الأغلال يعني مكتفين مسلسلين، والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحت أرجلهم. هذا نطق به القرآن الكريم، والمؤمنون يؤمنون بذلك، لأن الجهمية يريدون أن يدخلوا جميع الناس إلى الجنة، بما في ذلك فرعون وهامان وأبا جهل والمغيرة بن والولد بن المغيرة وأساطين الكفر وقوم عاد قوم نوح الذين كذبوا الرسل، يريدون أن يبرئوهم من النار، فلبسوا على الناس وقالوا: إنما يعذب الله عند النار، ولم يقولوا في النار. فهم يعتبرون فرعون مؤمن وأبا جهل مؤمن ويضمنوا لهم الجنة، فالله تعالى يسعر النار ويرمي فيها المجرمين الذين استحقوا النار، كما قال تعالى يسحبون على وجوههم وجعلهم وقود النار، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال تعالى وأولئك هم وقود النار. فالنار تشتعل بالكفرة والفجرة، تشتعل بأجسامهم والعياذ بالله، وما هم عنها بمبعدين. قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب الحريق. قال تعالى في السلاسل يسحبون، في الحميم ثم في النار يسجرون. فالله ذكر التعذيب أنه يقع على أبدان الكفار وأن النار تلتهب بهم. قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران، القطران هو النحاس المذاب الذي التهبت فيه النيران فهو يشتعل نارا، هذا هو ثياب والسربال وثياب أهل النار. والنار تصب على رؤوسهم، هي نحاس مذاب يصب على رؤوسهم يصهر به مما ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، يدخل من رؤوسهم تدخل من رؤوسهم وتخرج من أدبارهم ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الفرق الضالة عنادا وكفرا وتكذيبا لله ورسوله قالوا إنهم لا يعذبون مثل المعتزلة، وقالوا إن النار لا تشتعل بأجسامهم وإنما يعذبون عند النار ولا يدخلون النار، وقالوا إذا دخلوا النار خلاص التهبت بهم وماتوا ولم يعد لهم الألم. وهذا خلاف ما ذكره القرآن الكريم. القرآن يقول أن الكفرة والفجرة والذين حق عليهم العذاب هم وقود النار، هم بنزينها، هم الذي الأمر يعني المادة التي تلتهب بها النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ممن كتب الله عليهم الشقاوة، فيغمس غمسة في النار ثم يخرج ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول ما رأيت نعيما قط. هو كان يملك بقدر الجزر، يملك الجزر مدن يملكها في النعيم، في بحبوحة من النعيم، قصور وأنهار ونساء ومراكب ومراتع وجنات وغير ذلك. ولما يأتي يوم القيامة يغمس غمسة في النار فيسأل هل تنعمت يوما من الأيام في هذه الدنيا؟ قل لا أذكر أبدا أني رأيت نعيما قط. والعكس يؤتى بأشقى واحد في الدنيا من أهل السعادة ممن كتب الله لهم السعادة في الآخرة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ كاش نهار يعني حسيت بالضيق ولا بالجوع ولا بالبرد ولا بالأسى ولا بالضر؟ يقول أنا عمري لا شت هذا الأمر. فبمعنى أن العذاب الذي يعذب به أهل النار ينسيهم ماذا؟ النعيم الذي كانوا فيه. ولذلك سماه الله تعالى متاع الغرور، متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واحد يقول لك غرني، طمع يعني أطمعني في هذا النعيم ثم لم أرى منه شيئا، كما قال الله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور وغرتكم الحياة الدنيا، يعني طمعتم في الحياة الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة من الناس: العالم، والثاني المجاهد، نعم القارئ يعني العالم، والغني الذي كان جوادا الكريم. العالم يقال له علمتك القرآن والسنة وغير ذلك، ماذا فعلت بذلك؟ يقول: يا ربي أنا كنت لا أجد مجالا للدعوة إلا فعلت في وجهك. وكل شيء، كل هذه الثلاثة مشكلتهم ما هي؟ مشكلتهم الإخلاص. مشكلتهم ماذا؟ الإخلاص، لم يكونوا مخلصين. فعلا كانوا عندهم الجود وعندهم العطاء وعندهم الإحسان وقضاء الديون وتفريج الكروبات وإطعام الطعام وفك العاني، عندهم هذه الأشياء، بناء المساجد، لكنهم كانوا يفعلون ذلك لغير الله. يقول: ما تركت مجالا، صاحب المال يقول: ما تركت مجالا ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. يقول: كذبت. كذبت في ماذا؟ في الإنفاق؟ لا، الإنفاق كان ينفق، كان ينفق، ولكن ما كان مخلصا. والمجاهد يقول: قاتلت فيك حتى قتلت في سبيلك. يقول: كذبت، وإنما قتلت لي يقال جارئ، جارئ وشجاع. والعالم يقول: أنا كنت أبلغ الدين في سبيلك. يقول: كذبت، أنت فعلت ذلك لكي يقال عالم، لكي يقال قارئ. وقد قيل خلاص، رام قالوها في الدنيا، أكديتها، أخذها في الدنيا، كان ينتظر يقولوا بأنه عالم وقارئ وغير ذلك، أخذها في الدنيا. كما قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني أخذها. قال: والأغلال، الأغلال هي أنهم تغلوا أيديهم إلى أعناقهم هكذا والعياذ بالله. والأنكال، الأنكال أداة، آلات التعذيب، ولهم مقامع من حديد، الكلاليب ينقرصوا، القريص القريص ينقرصوا من شبل اليد، وإنما ينقرصوا بماذا؟ بالكلاليب، مقامع، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا. قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال: والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الصلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. جزاك الله خير. المؤلف رحمه الله تعالى يبين أحوال المؤمن مع الصلوات، لأن هناك من الفرق من أراد أن يستقطب الناس فجعل من الصلوات صلاتين فقط، مثل هذو اللي كانوا في محمدية يكسون، تعال محمد، لا محمدية باريغو اللي ألف فيهم الشيخ غاليا رسالة، أتباع ميرزا القاديانية، القاديانية أتباع ميرزا أحمد غلام الله، هذو وجدوا هنا عندنا في الباريغو، عندهم معتقدات فاسدة، منها أن الصلوات غير زوج والصيام غير ثلاث أيام. فمن لما وظهروا كان الذين يتولون كبرها أساتذة درسوا العلوم الإسلامية في الثانوية، وخدعوا الناس أئمة الضلال، هذه هي يعني: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ما زالوا موجودين، لكل ساقطة لاقطة ولكل قوم وارث. فهؤلاء يعني أظهروا أنفسهم بأنهم حماة الدين، وقالوا يعني لبسوا على المساكين وعلى المغفلين، وقالوا مش خمس صلوات، مش 30 يوم. فاللي قلبه فيه قلبه مارض ماذا يفعل؟ يميل إليهم. يقول ثلاث أيام أنا خمن 30 يوم وزوج صلوات تخرجني صلاة قبل ما نخرج من الدار وخاص صلاة لما نعود في المساء. وكذا الروافض عندهم كذلك معتقد في ذلك. قال المؤلف: واعلم أن صلاة الفريضة 5 صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. كانت 50 فرضها الله 50. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم أخاه هارون أخاه موسى عليه الصلاة والسلام في السماء 5 فقال: ماذا وراءك؟ قال: أكرمني الله 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتي كانت عندها صلاتان ولم يطيقوهما. فما زال يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه التخفيف حتى صارت 5. فنادى مناد من قبل الله: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هي 50 في الأداء و50 في الميزان. شأن الصلوات 5 شأن عظيم، هي الركن الثاني، هي أعظم أمورنا كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أعظم أموركم الصلاة. هي الهم، هي الذي نحمل همها في أوقاتها وفي تسوية صفوفها. كذا الوضوء من إقام الصلاة، وتسوية الصفوف من إقام الصلاة، والخشوع من إقام الصلاة، والفاتحة من إقام الصلاة. كل يقيم الصلاة ماذا؟ ماذا ماذا يقيم؟ البنيان، البنيان، الجدار، ماذا يقيمه؟ يقيمه الإسمنت والرمل والماء ويعني يعني الفأس وكل الأشياء هذه التي تقيم، والحجر واللبن وغير ذلك، حتى نقيم ماذا؟ جدران. كنا نجيب غير الرملة ونجيب الماء ونجيب الحجارة، يقام الجدران؟ لا يقام الجدران، كما قال الله تعالى: وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. باش يقيمه؟ يقيمه بالماء والرملة والطين، لا بد له من خلط الأتربة وغير ذلك حتى وعجنها وترويمها وغير ذلك، لكي وإعطائها نوعا من الليونة ومن الصلابة وغير ذلك لكي يقام. إذن لله المثل الأعلى، الصلوات لا بد من إقامتها، إقامتها أداؤها في وقتها، ومن إقامتها تسوية الصفوف، ومن إقامتها الاعتدال، ومن إقامتها الإطمئنان، ومن إقامتها الخشوع، ومن إقامتها أداء الأركان كلها وترتيبها وغير ذلك، ومن إقامتها أنها يحافظ عليها 5. فهذا هو الهم الذي نحمله، كأننا بل إننا نعيش من أجل الصلاة، نعيش من أجل الصلاة، نصلي قبلها ونصلي بعدها. من ما؟ من أجل ماذا؟ من أجل إقامتها. لما نصلي 4 قبل الظهر، هذا مثل تهيئة النفس بالخشوع والذكر والسكينة والرجاء وغير ذلك لكي ندخل للصلاة الفريضة. نصلي بعدها من أجل ماذا؟ من أجل أن يوم القيامة الله عز وجل إذا رأى الصلاة ناقصة يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من ده من ماذا؟ من نوافل. فنحن نؤدي الصلاة ولسان حالنا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، نؤدي كل ما علينا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولن تحصوا، لن تحصوا، ما لن تصلوا إلى القدر المعلوم، ما قدر الله حق قدره. ولذلك نحن بعد هذه الصلاة نؤدي ما نؤدي ونستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لما؟ لأننا متأكدين من أنفسنا أننا لم نؤدي هذه الصلاة كما يحب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وش معنى؟ هل نستطيع أن نؤدي الكمال؟ ما نستطيع، نؤدي ما استطعنا. لكن في الاجتناب قال: وإذا نهيتكم عن شيء ماذا؟ اجتنبوه. خلاص ما تقولش أنا يعني نجتنب تدريجيا. إذا دخل واحد مثلا الإسلام وقيل له بأن الموسيقى حرام، الموسيقى حرام، خلاص ما يقولش أنا موالف ومتعود والنفس تاعي ما تنجمش تصبر، لا تستطيع أن تصبر على الموسيقى، يلقني شوية شوية نولفها القرآن نولف هكذا. لا، قال لك الدخان حرام ولا المخدرات حرام ولا الخنزير حرام ولا الخمر حرام، ينبغي أن تجتنبه من أول وهلة. يعني في الصلوات، الصلوات الخمس نؤديها ونحن خائفين أن لا يقبلها الله منا، ونحن معتقدون في أنفسنا عدم الكمال والنقص، ونعتقد في أنفسنا النقص، ونعتقد في ربنا ماذا؟ العفو والحلم والتجاوز والغفران وغير ذلك. فانظر يعني المسلم يصلي الصلوات ويستغفر الله داخل الصلاة ويستغفر الله بعد الصلاة، ويسبح ويذكر ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، ويدعو الله أن يتقبل منه، ويبقى خايف أن لا تقبل منه هذه الصلاة، فهي أعظم شيء بعد الشهادتين. من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. لو مثلا قدر لا أسأل الله السلامة والعافية بيننا إنسان ينكر الصلوات ولا يقول الصلاة كاين غير ربعة ما كاش خمسة، كاين زوج كما كيسميناهم القاديانية، قال كاين زوج كفر بالله عز وجل، كفر خلاص خرج من الملة، ما ينتظر. لو وجدت الدولة التي تحكم بالأحكام الشرعية يقتل فورا، ما يفوت لا المحكمة ولا أي شيء، مباشرة حكم، يعني حكم جزائي مباشر. ومن تركها تكاسلا اعترافا بوجوبها اختلف فيه العلماء، منهم من قال كافر ومنهم من قال عاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك بعض العلماء يرجح بأنه كافر سواء تركها جحودا أو تركها ماذا؟ تكاسلا. وقد استقر في بإجماع العلماء بالكتاب والسنة وإجماع العلماء أنها خمس صلوات. قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وش هي؟ صلاة الفجر. وقبل غروبها شهيدا عصر، ومن آناء الليل فسبح شهيدا مغرب والعشاء، وأطراف النهار لعلك ترضى. أطراف النهار معنى نص النهار، أطراف النهار، أطراف النهار يعني كاين طرف الصباحي وطرف المسائي، الوسطانية وش هي؟ الظهر. هذه خمس صلوات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تأمرهم به أن يوحدوا الله، فإن أجابوك إلى ذلك فقل فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. فمن قال إن الصلوات أكثر من خمس هو مبتدع، إنه زاد في الدين ما ليس منه، ومن قال إنها أنقص من الصلوات فهو أيضا من الطوائف الضالة، سواء قال ناقصة بواحدة أو ناقصة باثنتين أو بثلاث أو غير ذلك، أو قال ما كان الصلوات، كلهم على السواء. ومن الآيات الدالة على خمس صلوات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا أوقات محددة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الفجر في أول الوقت، ثم جاءه عند طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وصلى به الفجر اليوم الثاني، وقال بين هذا وهذا كله وقت. وجاءه عندما زال قرص الشمس عن كبدها عن الزوال وصلى به الظهر، وجاء اليوم الثاني قبيل العصر وصلى به العصر، وقال بين هذا وهذا وقت. وجاءه عند المغرب عندما غاب قرص الشمس وظهر الشفق الأحمر وصلى به المغرب، وفي الغد جاءه في نفس الوقت وقال هذا وقت للمغرب، وجاءه عند العشاء عندما تشابكت النجوم وصلى به العشاء، ثم جاءه في منتصف الليل من اليوم الثاني وصلى به العشاء مرة ثانية، وقال بين هذا وهذا وقت. والذي نسي صلاته أو نام عنها يصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، سواء نافلة ولا فريضة. كنت مثلا مشغول وظننت نفسك بأنك صليت، وهذا كثيرا ما يقع في الولائم، يعني الناس يحضروا الوليمة في الظهر ويقدموا الوليمة على الصلاة، يقدموا الولائم على الصلاة ولا واحد ينوض، يعني ربما 400 واحد ولا واحد ينوض يأذن بعد قبل الوليمة ولا بعد الوليمة، المفروض واحد ينوض يأذن وينفضح تارك الصلاة، ينفضح لما يصليش ينفضح، واللي عنده في قلبه شيء من هم هذه الصلاة يقوم يصلي. لكن جرت عادة الناس أنهم إذا جاءت الوليمة يبقوا ينتظروا وأعناقهم مشرئبة متى تأتي الصحون، فإذا أكلوا وشبعوا قاموا وانصرفوا. بعد العيشة يقول لك أنا الظهر وين صليته؟ صلى في الميدان. ها في الميدان نعم. بعد هذا هذا هذا هو حال كثير من الناس، واللي قاموا أذن وصلى وصلوا الناس بسببه فله أجرها وأجر من عامل بها. هذه ديروها إن شاء الله. نوض يصلي إنسان ولا يأذن ولا غير ذلك. طبعا عندما يوضع الطعام معليش لا صلاة بحضرة الطعام، لكن قبل الطعام. وكان يعني بعض الولائم يقال ينتظروا حتى يجي وقت الآذان، كأن الشيطان يؤزهم أذن، وقت الآذان يجيهم عقد القران، وقت الآذان يجيهم وقت عقد القران، وربما يأذن الآذان هكذا يأذن الآذان وهم داخلين لقاعة الأفراح ولا لدار الوليمة. كيف يبارك الله سبحانه وتعالى في عرس مثل هذا؟ كيف يطرح الله البركة ونحن نريد من وراء ذلك البركة من الله سبحانه وتعالى. أما إذا تعمد المرء إخراج الصلاة عن وقتها، الأصل أنها لا تقبل صلاته، صلاته لا تقبل. لو أن إنسان يعمل في شركة وهذه الشركة الدخول على الساعة 8 والخروج على الساعة 4، هو جاء على الساعة 5 يقولوا ماني بغي نخدم الخدمة تاعي، يقبلوه؟ ما يقبلوش، لله المثل الأعلى، إن لله أعمال بالليل لا يقبلها بالنهار وأعمال بالنهار لا يقبلها بالليل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيف تعامل البشر معاملة الخشوع والخضوع والخوف، وتعامل الله عز وجل بالأمن من مكره، الأمن من مكره. قالوا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كما أن عدد الركعات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء مبينة في السنة كما هو المعلوم، وفي السفر تقصر الرباعية ويجمع بين الصلاتين لا سيما عند المشقة والحرج، وإلا إن لم تكن المشقة والحرج في السفر فالأصل أن يتصلى في وقتها وتصلى في المسجد حيث ينادى لها. ومن نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نمت على على على, على صلاة، اتخذت كل الوسائل والأسباب، لكن أنامك الله سبحانه وتعالى، هنيئا لك هنيئا لك مريئا. لكن عندما تفيق، بمجرد تفيق ما تقولش خلاص فاتت الجماعة ما نصليش، لابد تصلي. سواء كانت هذه الصلاة مثلا نمت نسيت صلاة راتبة الظهر البعدية ولم تتفكرها إلا على الساعة 2 ليلا، لو لم تقم في ذلك الوقت وتصليها فاتك ماذا؟ قصر روح لك، لأن لابد من إتمام 12 ركعة لكي يبنى لك قصر في الجنة، فاجعل في ذهنك بأن القصر هذاك ابنيته وبقالها غير والدواهلك راح. لما الإنسان يخربوا له في جيبه يقول لي شرعي وقانوني وحسي وذوقي وكل شيء لا يتسامح. متى ذكرتها؟ إذا ذكرتها على الزوجة اللي نوت صلي على الزوجة اللي، إذا ذكرتها في الصباح صلي في الصباح، فلا تعجز عليها. كل يوم يتقصر. نعم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل يوم بنى الله له قصرا في الجنة، كل 12 ركعة بقصر بما فيه القصر واش فيه. نسأل الله من فضله. تفضل سي العربي. قال رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. الله أعلم. هناك بعض الأركان لا يفعلها المسلم، لكن ما دام يؤمن بها ويتمناها، يتمنى لو كان من أهلها لفعل، يأخذ أجره. فائدة ينقلها الإمام بن القيم رحمه الله تعالى، فائدة ماتعة جدا، يعني حق لها أن تكتب بماء العيون ويستمسك بها. يقول الله جل وعلا: ما كان لأهل المدينة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني هذا لا يليق بأهل المدينة. أهل المدينة مفضلين، يحبهم الرسول، يحبهم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة ويحب أهل المدينة، وأهل المدينة مفضلون، حتى إنهم رغب في أن يموت المسلم في المدينة. قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. مدينة الرسول على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فكلنا نهفو إلى مكة ونهفو إلى المدينة، ونحب العيش فيها ونحب الموت فيها، نحب أن نموت فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: أصبروا إنكم ستلقون بعدي أثرة. يعني تشوفوا ناس مفضلين عليكم، ناس يأكلون ثم ما تأكلوش الناس، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أصبروا على اللأواء وعلى البرد وعلى الحر حتى تلقوني على الحوض. يعني غادي يعوضكم رب العالمين، كما كنا نذكره قبل ذلك أن أهل السعادة يغمسون غمسة في الجنة ينسون كل شيء. فالله تعالى يقول: ما كان لأهل المدينة، هذا كعمل لا يليق بأهل المدينة، كونهم يتخلفوا عن رسول الله. وما راح الرسول صلى الله عليه وسلم يمشوا معه، لأن الذين تخلفوا عنه ثلاثة: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدروا، كانوا يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون وشهدوا بدرا وغير ذلك، ولكن تخلفوا. فالله عز وجل عاقبهم بأن أمر المسلمين بأن يهجروهم 50 يوم، 50 يوم وهم هاجرينهم، حتى أنه عزل عنهم نساءهم، صار ما يتكلم معهم، لا نساءهم ولا أصحابهم، ولا حتى اللي عنده العمال التوعه، وقال لهم اعتزلوه، عندها عمال تاع الجنان تاعه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تتكلموا معه، حتى العامل يعني الخديم والعبد ما يتكلمش معه. وجاءتهم عروض من عند الكفار في الروم. كعب بن مالك جاءتها رسالة من عند ملك الروم يقول له: إننا قد علمنا أن صاحبك قد جفاك، يعني صاحبك بعد عليك، فلو تلحق بنا نواسيك، يعني لو كان جي عندنا ردوك وزير ولا ردوك مستشار. تصور واحد تجيه اليوم يجيه يجيبوا له باسبور أحمر، يقول له: هاك أنت اليوم راك عند فلان الكونسي تاع، يعني المستشار تاع الملك ولا تاع ملك بريطانيا ولا ملك فرنسا ولا غير ذلك. والله يدير حفلة يعرض فيها الجزائر، يقول لهم: هذا هو يوم السعد. فكعب بن مالك أخذ تلك الرسالة وتيمم بها التنور، روح بها للفرن، للغاز، للنار، وحرقها، أحرقها عن آخرها، ردها فحم وحتتها ورمها، باش ما يبقاش الأثر، باش ما تسولاش، لكي لا تسول له نفسه من بعد. هذا يقال للذين شغفوا ببلاد الكفار وما يعطوش التأشيرة، يقولك نركب البابور ويبكي والديه ويركب الزورق ويضحي بحياته ويغامر بنفسه لكي يلحق بهؤلاء الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فالله تعالى أنزل آيات، قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هنا الشاهد قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع ولا يطؤون موطئا في سبيل الله. ها؟ مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. شوف هادو خمسة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ماذا؟ ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. هادو شكون داروهم؟ المجاهدين اللي كانوا في الروم. المجاهدون الذين كانوا في الروم يصيبهم الجوع ويصيبهم العطش ويصيبهم التعب ويطؤون موطئا يغيظ الكفار وينالون من أعداء نيلا. وهادوك في المدينة أركانات أركان يا صاحبي لا عندك شرب الخوف لهالدرجة ولا خير. هادو خمس أشياء. هذه خمس أشياء يصاب بها المجاهدون الذين كانوا في الروم قطعوا مسافة شهر، والذين بقوا في المدينة من الشيوخ من العجائز من المرضى بقوا في المدينة، مثل الذين قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفق. إذن هذه الخمس أصيب بها المجاهدون ونال أجرها المجاهدون ونال أجرها من؟ الذين بقوا في المدينة حبسهم العذر، لأن الله تعالى قال إلا كتب لهم به عمل صالح. كتب لهم لمن؟ لمن في أهل المدينة كتب لهم به عمل صالح. هذه خمسة. قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. لمن؟ أهل المدينة. النفقة والذهاب للمسجد وهذه كلها قال إلا كتب لهم. فالأولى قال كتب لهم عمل صالح وهم لم يعملوا عملا صالح، لم يعملوا عملا صالح، وإنما النية الحسنة والصالحة غلبت فكتب الله لهم العمل الصالح. والأعمال الثانية قال كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نأتي إلى المشبه به وهو موضوعنا. كاين بعض الناس عمره للحق النصاب تاع الزكاة، صح ولا لا؟ عمره للحق النصاب تاع الزكاة، في الأحلام ما جاتش 50 مليون ولا 80 مليون على جهة، ما جاتش عمره لا دخل الصندوق تاعها. ويشوف الناس كل عام، يرى الناس كل عام ينفقون الزكاة، واش يقول؟ يقول لو كان عندي الزكاة ندير مثل فلان. فهم في الأجر ماذا؟ سواء. بمجرد الإيمان، بمجرد ماذا؟ الإيمان. يشوف الناس كل عام يروحوا الحج، هو باش يلم 100 مليون كما دروك، إلا أن يشاء الله، صح ولا لا؟ يعني ممكن إلا أن يشاء الله، لكن هو راه يأس من هذا. ولكن لما يجي الحجاج ينصر الحجاج ويدعي لهم ويتمنى لهم يروحوا بخير ويجوا بخير ويفرح بهم، لأنهم رفعوا شعار التوحيد هناك ويعني ومثلوه في ذاك البلد وتمتعوا بالنزول الإلهي وطافوا بالبيت، ولما يجي يسألهم كيف حال الحجاج ويتأسف لما الحجاج يصيبهم ماذا؟ يصيبهم مرض. قال يعني الحجاج خاوتنا راهم مرضوا، يمرض معهم هو، وربما أنه يكون عنده مثلا دريهمات صغار هكذا 10 ريالات ولا 10 أورو، ولا يقول لها هكا هذه عاون روحك بها ترك غادي للحج، كما كان السلف رضي الله عنهم لما يرون يعني الحجاج ماشيين للحج، ماشيين مثلا من الجزائر ليبيا ولا ماشيين من اليمن ماشيين للمكة المكرمة وسايقين معهم ماذا؟ الهدي. يجي واحد منهم ماذا؟ يحمل قدح من القمح ولا قدح من العلف، يعطيه لمن؟ للشاة التي ستذبح لله تبارك، فرحا بالحجاج، وهو ما حج، فيكتب الله له أجر الحج. مثل ذلك الإنسان الذي كان في بلده وهو مريض لا يستطيع الصوم، قال لها الطبيب ما تصومش، فيه السكر عافاكم الله، ولا كون يصوم يهود كما خونا صباح وهود لا تحت 5، عاود ولا غير من ربي عاود رجعنا كريمه كغيم تاعنا، الحمد لله ربي شفاهنا، الله يشافيه هو وخاوتنا جميعا، الله يشفيهم الشفاء العاجل. دعوه الكريم تاعنا، دعوه له تاني صعيد مان. نعم الله يشفي جميع المرضى. كاين واحد واحد في غيبوبة يحتاج تاني الدعاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف به. وأن إذا كان إنسان مريض قال له طبيب ما تصومش، هو يشوف الناس صايمين فيغبطهم فيأخذ كذلك الأجر. فالمسلم أحيانا يأخذ جميع الأركان ولم يفعل شيئا، طبعا حاشا الصلاة التي ينبغي أن يصليها ولو بعينيه. ولذلك قال المؤلف الزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، هذه عندنا احنا كلنا، مش كلنا عندنا، احنا مش كلنا عندنا الذهب، كاين اللي عندها الذهب، كاين اللي عندها اقل من 80 غرام، ولا الفضة عندها اقل من 200 يعني 200 وقية، والحبوب كاين اللي ما عندهاش تاكلو قمح في الدار، والدواب كاين اللي ما عندهاش تا معزة صغيرة ولا جدي، صح ولا لا؟ لكن لما تكون الزكاة يشارك المسلمين بإيمانهم، فيؤمن بأنه يتمنى لو كان عنده الغنم ولا الإبل ولا البقر أنه يشارك ويعطي الناس ويسعد الفقراء وغير ذلك. فهذا يعني يؤمن بذلك، ولو رزق فإنه يخرج الزكاة، لو قسمها على المؤمنين جائز، ولو أعطاها للحاكم كذلك جائز. فهذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، النقدان ذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية سواء الدينار أو ما يعادله من يعني العملة الصعبة اليوروهات والدولارات وغير ذلك، وتقويمها يكون بسعر السوق السوداء، ماهوش بسعر بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والعروض التجارة من السلع التي تعرض للبيع. هذه أنواع أربعة تجب فيها الزكاة، من وجد يزكي ومن وجد يزكي على المقادير الشرعية وللمستحقين الثمانية، ومن لم يجد فإنه يؤمن بذلك ويتمنى أنه لو رزقه الله عز وجل لكان من المتصدقين والمتصدقات، لأن الله تعالى ذكر 10 أصناف من الناس، قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، 10 من النساء والرجال، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا والله نسأل أن يفقهنا في ديننا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يفوتنا أن نذكر إخواننا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه الليلة ليلة الجمعة ويومها يستحب فيها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، وقال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فإن صلاتكم معروضة علي. وقال لأبي بن كعب حينما قال له سأجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم اكفنا الهموم وفرج الكروب واغفر الذنوب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.